الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرحنا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد وصلنا إلى الباب الخامس من أبواب هذا الكتاب، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، الآية، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الفوائد نأتي عليها إن شاء الله في وقتها. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الشيخ رحمه الله بعد أن بين أن كتابه هو كتاب التوحيد، وبين أن من حققها بين فضل هذا التوحيد، فحمس وشجع الناس على أن يلتزموا بهذا الأمر، ثم بين نتيجة ذلك الأمر. إذا أنت التزمت بالتوحيد فالنتيجة هي أنك ستدخل الجنة من غير حساب ولا عقاب. فتشوفت النفوس بعد هذا الأمر إلى التزام التوحيد والعمل به، فعقد لك بابا يقول لك بأن عليك أن تدعو الناس إلى هذا التوحيد، لا أن تلتزمه أنت لوحدك فقط. ثم كأن سائلا سأله فقال له: يا شيخ، وما معنى التوحيد الذي تأمرنا أن نتبعه وتذكر لنا فضائله؟ فعقد هذا الباب تبيانا لذلك الأمر، فقال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهذا كأنه من باب عطف المرادف على المرادف بما يفسره، فإن كلمة التوحيد كلمة واحدة تعني تأتي من الوحدة، من الواحد، والمقصود بها هي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلذلك كان عطف شهادة أن لا إله إلا الله هو من التفسير لكلمة التوحيد. إذن هو ليس عطف مترادف على مترادف، لأن كلمة التوحيد لا يرادفها كلمة شهادة أن لا إله إلا الله، وإنما هو أشبه بالتفسير لها. فقوله باب تفسير التوحيد يعني أنه في هذا الباب سيفسر لنا ما هو التوحيد. وإذا علمنا أن أول واجب على العباد هو أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، خلافا لما يذكره المتكلمون من أنه النظر أو القصد إلى النظر أو ما إلى ذلك مما يقولونه، الصواب أن أول واجب على المكلف هو أن يوحد الله سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد يقتضي أن توحده في ربوبيته، فتعلم أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله، وتوحده في ألوهيته وعبادته، فلا تعبد ولا تصرف أي عبادة إلا له سبحانه وتعالى، وتوحده في أسمائه وصفاته وذاته وسائر ما يتعلق به جل وعز سبحانه وتعالى. والشهادة عبارة عن ما تشهد أنت به، فهي شهادة إما بحضور أو برؤية أو بعلم، وأنت مأمور بأن تشهد أنه لا معبود بحق سوى الله تعالى شهادة علمية نظرية في قلبك، وشهادة لسانية بلسانك تقر بها أنه لا يوجد أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هي شهادة علمية وشهادة قولية، وذلك بإجماع أهل السنة والجماعة من أن الإسلام لا يكون إلا باعتقاد في القلب، وهو شهادة أن لا إله إلا الله في قلبك، وأن محمد رسول الله، وكلاهما يعني مرتبط بعضهما بالآخر، ويجب أن تنطق بلسانك إلا إن كنت معذورا فكالأخرس أو ما يشبهه، فأنت معذور عندئذ، لكن تحدث ما يؤدي ذلك المعنى. وهذه حالة خاصة لا نريد أن نذكرها فيما نتحدث فيه، لأن بعض الناس من المتكلمين يأتون بالحالات الشاذة فيعممونها فيجعلونها هي الأصل، ولذلك يذكرون الخلاف في كون من اعتقد ولم ينطق بلسانه هل هو ناج عند الله أم لا. أما عند الصحابة والتابعين وتابعين من أهل السنة والجماعة فإنهم مجمعون على أن من لم ينطق بلسانه فهو كافر دنيا وأخرى، لأنه لم ينطق بلسانه. وأما مذاهب المتكلمين فلسنا منها وليست منا في شيء. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه شهادة الله وشهادة الملائكة وشهادة أولي العلم أنه لا إله إلا الله. وهذه تتضمن جملة من الأشياء، تتضمن أولا الاعتقاد القلبي، فهو اعتقاد جازم، وقد بينا شروط لا إله إلا الله من أن تكون يعني متيقنة وأن تكون صادقة وأن تكون إلى غير ذلك من الشروط السبعة التي ذكرها العلماء. وثانيا يجب عليك أن تتكلم بذلك، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فتنطق بلسانك بذلك. فمعنى ذلك على هذا الكلام أنني أعتقد وأتكلم وأعلم أن وأخبر الناس بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن ليست هي عقيدة فقط من غير أن تتحدث بها وتتكلم بها. والحقيقة أن لا إله إلا الله كما يذكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله في معارف في الطريق هي منهج حياة. لا إله إلا الله هي منهج حياة، ولذلك لما فهمها المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا معناها الحقيقي استنكفوا أن ينطقوا بها حتى تغلغل الإيمان في قلوبهم فنطقوا بها، كما قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذن كلمة لا إله إلا الله تتضمن شقين: شق نفي الألوهية التامة عن كل شيء وكل أحد لا إله إلا الله، ثم إثباتها فقط لله جل جلاله سبحانه وتعالى. والناس اليوم كثير منهم لا يعلم معنى هذه الكلمة ومعنى مستلزماتها، فلذلك يقع كثير من الناس في الأخطاء ويقعون في نواقضها ويقعون فيما يعني لا علاقة له بها، فتصبح كلمة باللسان ولا أثر لها في الواقع. وليس هذا هو المقصود الذي أرسل به الأنبياء عليه الصلاة والسلام وختم بهم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال الآن، لا إله، ما معنى الإله؟ هل هو معنى، هل معناه الذي يخترع، القادر على الاختراع والقادر على الإبداع كما يقوله كثير من المتكلمين، أم أن المقصود، لأنه الإله يعني فعال من أله يأله إلهة، أله يأله إلهة، والتأله هو التعبد. بعض الناس قالوا التأله والتحير، أنه يحتار الإنسان الشيء، ومن ذلك أنه لا يحسن أن يفعل شيئا لأنه من جلال الله وعظمته يعني حار. وبعضهم يقول زدني فيك تحيرا. لكن الصواب أن الإله هنا معناه المألوه، يعني المعبود. ومن ذلك قول الراجز لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، هذا قاله رؤبة بن العجاج الراجز المشهور الذي كان في أول الدولة العباسية أو الأموية، فقال لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني أنني لما انصرفت للعبادة وتركت الغانيات واللهو واللعب استغرب من ذلك واسترجع، قلنا سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون، الغانيات يعني الفتيات الجميلات الكذا اللواتي كنا ينتظرن مني أن أعبث وألعب معهم، فإذا بي لما تألهت وتعبدت تركتهن ودنياهن. إذن معنى الإله أي المعبود، ومعنى كلمة لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. ولكن نحن نرى معبودات كثيرة، فنرى من يعبد الحجر، ومن يعبد البقر، ومن يعبد بوذا، يعني العبادات كثيرة، الناس تعبد أشياء كثيرة، ومن يعبد الطبيعة يقول الطبيعة فعلت والطبيعة أعطت والطبيعة منعت. إذن ما المقصود إذن بهذه الكلمة بالضبط؟ قالوا إن المقصود بها لا معبود حقا إلا الله سبحانه وتعالى. وقالوا إن لا النافية كثيرا ما لا يذكر، لا تكتمل، لا يكتمل ذكرها، لأنه معلوم وتقديره يكون بحسب السياق، تقديره يكون بحسب السياق. فلذلك خبر لا النافية للجنس أن يقال لا إله معبودا إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله معبودا إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الخطأ أن تفسر كلمة لا إله إلا الله بمعنى لا خالق ولا رازق إلا الله، لأن أغلب الناس ومنهم العرب الذين أرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يجادلون في كثير من هذه الأمور، يعني ما كانوا يجادلون في أنه لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا محي ولا مميت إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي نسميه نحن بتوحيد الربوبية. نعم كان عندهم غبش في هذا الأمر، وكان عندهم خلط في هذا الأمر، ومن ذلك ولذلك حصل لهم الغبش والخلط في توحيد الألوهية، هذا لا يشك فيه إنسان. ونحن لا نقول إنهم كانوا مستيقنين موحدين تمام التوحيد في الربوبية، لأنه لو كان الأمر كذلك لنتج عنه توحيد ألوهية سليم خال من الشركيات. فإذا عندما نقول إن أغلب العالم عنده في الجملة معرفة بتوحيد الربوبية، لا نعني بذلك التوحيد السليم الصافي، لأننا نعلم يقينا أن توحيد الألوهية متفرع عن توحيد الربوبية، ولا يمكن للإنسان أن يعبد الله ويتألاه إلا ويعلم أنه هو المعطي والمحيي والمميت والرازق وما إلى ذلك. لكن المصيبة عندما يعطي الناس بعض خصائص الله لبعض المعبودات فيقعون في شرك الربوبية، وعندئذ يقعون في شرك الألوهية. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولون الله. يعني هذا جواب أنهم يعلمون أن الله، واحتج الله عز وجل عليهم بهذا، يقول أنتم تقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. إذا أنتم تقرون بذلك، فما الذي يمنعكم من عبادتي دون غيره؟ قل، يعني قل لهم يا رسول الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض، إذا يقرون بالرزق، أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ ما هو جوابهم؟ فسيقولون الله. فسيقولون الله. فقل، يعني فقل لهم يا رسول الله أفلا تتقون، يعني بعد هذا كله وتقرون بهذا الأمر ثم بعد ذلك تعبدون معه غيره وتشركون به غيره، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن هذه حجج احتج الله عز وجل بها على المشركين. فلذلك لا يمكن أن نقول إن من يعتقد بأن الله هو الخالق والرازق والمحيط هذا هو الموحد، إن هذا الأمر كانت لم تكن المعركة فيه أصلا ما جل أمم الأرض. نعم الأمر أصبح جديا في هذا الزمان أكثر من غيره لانتشار دين الإلحاد، وهو الذي يسمى قديما بالدهر، يسمى أهله بالدهرية، وصف الله عز وجل أنه يقول ما يهلكنا إلا الدهر، ما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا قول أغلب العلمانيين اليوم من غير المنتسبين للدين، يعني من كانت أصولهم نصرانية أو يهودية، وحتى من بعض من كانت أصولهم إسلامية، فإنهم وقعوا في هذا الأمر وبدأوا يقول الطبيعة تعطي والطبيعة تمنع والطبيعة كذا، وينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. لكن حقيقة الأمر أن هؤلاء يشبهون ما كان عليه فرعون. فرعون كان يزعم أنه هو الرب المعبود، أنه هو الله، ومع هذا فقد جاء في قول الله عز وجل عن فرعون أتذر، يعني يخاطبه قومه يقولون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. إذن كانت له آلهة. وفي قراءة شاذة لابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ ويذرك وإلهتك، ولكن هذا المعنى الذي ذكر في هذه القراءة الشاذة لا يتم به الاستدلال الذي نريد أن نقوله، ولذلك قراءة الجمهور يتم بها الاستدلال، فإنه قال أتذر موسى وقوم يسجدون في الأرض ويذرك وآلهتك، وقال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فموسى عليه السلام ألزمه أنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي أنزل وهو الذي خلق وهو الذي فعل. ولم ينكر ذلك فرعون، لم يقل لا لا لا يوجد شيء اسمه الله ولا يوجد إله. فإذا كثير من الناس يجادلون في أمر هو مستقر في فطرهم. عموما المعركة الأساسية التي جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجاء أتباعهم ليقرروها هي تعبيد الناس لربهم. ولذلك حتى النقاش مع الملاحدة والدهريين هو نقاش لأجل أن تثبت وجود الله، ثم تثبت بعد ذلك وجوب عبادته. لذلك عندما تقنع الملحد بوجود الله ويقتنع بذلك تأتي الدرجة الثانية، وهي أن تخبره بأن الله عز وجل قد افترض عليه أن يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويفعل ويفعل، ثم تذكر له جزئيات الإسلام وتذكر له ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فيلتزم سائر تلك الأمور، وبذلك تتم شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واضح إخواني؟ فإذا قال الشيخ بعد ذلك: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية تذكر أمرا عظيما، وهي تجادل المشركين بالله عز وجل في كونهم يعبدون من هم محتاجون لعبادة الله سبحانه وتعالى. يقول: أولئك الذين يدعون، يعني قل لهم يا رسول الله أولئك الذين يدعون مثل عيسى بن مريم عليه السلام وأمه كما يعبدها الكثير من النصارى الكاثوليك والأرثوذكس، والعزير كما يعبده بعض الطوائف من اليهود، ومن يدري لعله بوذا أيضا وغير من الصالحين، وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وهؤلاء جميعا هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم يبتغون إلى رب وسيلة، يعني يتوسلون لله بالأعمال الصالحة وما إلى ذلك، ويتنافسون في من يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، ويخافون عذاب الله سبحانه وتعالى. عذاب الله إنه كان محذورا. إذا كان هؤلاء الذين تتخذون وسائط وتتعبدون لهم وتدعونهم من دون الله هم يحتاجون لعبادة الله وللرجوع إليه، فما معنى عبادتكم لهم؟ ما معنى عبادتكم لهم؟ فظهر بذلك أن قوله سبحانه وتعالى يبتغون إلى ربهم وسيلة هي من تفسير التوحيد، بمعنى أن هؤلاء يعبدون الله وحده لا شريك له، ويتوسلون لله بأعمالهم الصالحة وسائر عباداتهم من دون أن يتجهوا لغير الله سبحانه وتعالى. وهذه مناسبة ذكر الشيخ لهذه الآية في هذا الموطن. ثم قال رحمه الله: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وهو إمام الحنفاء، وهو زعيم أهل التوحيد، والله سبحانه وتعالى ذكره مرارا وتكرارا في القرآن الكريم حجة على العرب، لأنهم كانوا يفتخرون أنه من أبناء إبراهيم عليه السلام. وعندما تذكر المرأة بأصله وأجداده الذين كانوا على الاستقامة وعلى الصراط المستقيم، فإنك بذلك تلامس أحاسيسه الداخلية، فتقول لو أنت لست بدعا في هذا الأمر، أنت إذا رجعت إلى التوحيد فإنما ترجع إلى أصلك. والعرب قريش كانت تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحدث أمرا لم يكن من قبل، جاء بأمر محدث، كما قال ذلك عمرو بن العاص للنجاشي، قال إن هؤلاء جاءوا بأمر محدث، لا هو ديننا نحن ولا هو دين الملك. لكن الصواب أن الذين ابتدعوا وانحرفوا هم العرب الذين كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام، ثم كانوا على ملة إسماعيل عليه السلام، ثم انحرفوا لما جاء عمرو بن لحي الخزاعي فحرفهم عن التوحيد إلى الشرك. وأيضا القرآن الكريم يكثر من ذكر إبراهيم عليه السلام أيضا لأهل الكتاب، لأن اليهود زعموا أن إبراهيم منهم، والنصارى زعمت أن إبراهيم منهم. ما قال الله عز وجل منكرا عليهم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام يذكر الله عز وجل تذكيرا لهذه الطوائف الثلاث، وهم أكثر أمم الأرض من أهل يعني من أهل الأديان التي كانت سماوية. أما العرب فهم أميون، لكن خاطبهم الله عز وجل بإبراهيم لأنهم ينتسبون إليه ويفتخرون به ويعلمون أنه مصدر عزهم ومجدهم، إذ بنى لهم الكعبة وأنهم يعظمونها ميراثا ورثوه من أبيهم إبراهيم عليه السلام. وذلك قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وقال ملة أبيكم إبراهيم. فالله عز وجل احتج عليهم بهذا الأمر كثيرا. فهنا يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يصنعون الهياكل يعني مثل المعابد الكبرى ويضعون تلك الأصنام فيها فيعبدونها، ويعبدون أيضا الشمس والقمر وما إلى ذلك. أو كانوا يسمون قديم الصابئة الذين يتعبدون بالنجوم والكواكب وما إلى ذلك. إبراهيم عليه السلام بين لهم معنى التوحيد بقوله إنني أنا بريء من كل هذه الأصنام التي تعبدون، من كل هذه الأصنام التي تعبدونها، ومن كل هذه الأوثان والشموس والأقمار وما إلى ذلك من الأمور. لكن واحدا منها أنا أعبده، وإن كنتم أنتم تدعون عبادته باتخاذكم هذه وسائط ووسائل إليه فهو الوحيد الذي أعبده، وهو الله الذي فطرني. إلا الذي فطرني يعني خلقني من لا شيء، خلقني من لا شيء. ففي هذا تلميح أيضا لماذا لم يقل إلا الله، قال الذي فطر، لأن مستلزم، لأن لا لا لوازم خلقه لي أعبده دون غيره. فبما أنه سبحانه وتعالى خلقني وفطرني وبرأني فإنني أعبده ولا أعبد أحدا غيره سبحانه وتعالى. فتحصل من هذا أن من كلمة التوحيد البراءة من الشرك وإثبات توحيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يعجبني في هذا المقام أن رجلا كان صديقا لوالدي رحمه الله، وكان يتقن دعوة الملاحدة إلى الله، يجلس مع الملحد فيقول له بما تؤمن؟ قال لا أؤمن بشيء، لا أؤمن برب ولا إله. يقول ممتاز، أنت الآن قطعت نصف الطريق، أنت الآن قطعت نصف الطريق، لأنك أولا لا إله، بقي شيء واحد أن تثبت إله واحدا فتعبده دون غيره من الآلهة إلا الله. فلا يزال معه يثبت له وجود الله حتى يقر بوجود الله سبحانه وتعالى فتتم له كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإذن نفس كلمة إبراهيم عليه السلام، فإنه خلع جميع الأنداد والآلهة التي كان يعبدها قومه، ولكنه أثبت إله واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، الذي من أعظم أسباب عبادته أنه خلقنا دون غيرنا سبحانه وتعالى، دون غيره هو الذي خلقنا سبحانه وتعالى. جيد، إذن هذا الحديث، هذه الآية تفسر الباب، باب تفسير التوحيد ولا إله إلا الله. ثم قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، من؟ اليهود والنصارى. والحبر أو يقال له الحبر هو العالم بالدين عند اليهود، يقال له الحبر. ونحن أيضا نقولها في العلماء، قال فلان حبر من أحبار، نقول كان ابن عباس حبرا من أحبار المسلمين، يعني إمام من أئمتهم. والرهبان هم عباد النصارى، وهؤلاء الرهبان يكثرون عند الكاثوليك والأرثوذكس، أما البروتستانت فليس لديهم رهبان، وكان الكاثوليك هم الأصل، ولذلك تسمى الكنيسة الملكية أو الملكانية في كتب علمائنا رحمه الله، لأنها دين الملك قسطنطين، لما جمع الناس اختار هذا الدين فأصبح هو الدين الرسمي إلى أن انشق عنه الأرثوذكس. ومعنى الأرثوذكس يعني الأصوليين المتمسكين بما كان عليه الأوائل، فزعموا أنهم هم المتمسكون بما كان عليه الأوائل وأنهم هم المتشددون في الدين المتمسكون به. وكلا الطائفتين فيهم العباد والرهبان والذين يجلسون في الديار ويتعبدون فيها، الأديرة، يجلسون في الأديرة لا شغل لهم إلا التعبد. وإن كان في النصارى أيضا علماء ويسمون القساوسة، ولهم درجات بحسب مللهم ونحلهم. فاليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، سيأتي فصل كامل على هذا الموضوع، لكن هذه الآية ذكرت هنا من باب ترجمة معنى التوحيد. إن هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، ما معنى ذلك؟ أنهم كانوا يحرمون عليهم الحلال ويحللوا عليهم الحرام فأطاعوهم في ذلك، فتلك عبادتهم إياهم، كما في حديث عدي بن حاتم الطائي الذي سيأتي إن شاء الله باب كامل له. فإذا كان الأمر كذلك فهذا نوع من الشرك، ليس في العبودية فقط بل في الربوبية، أنهم أعطوهم حق التشريع وحق التصرف في أديان الناس ومللهم ونحلهم، فهذا فيه نوع شرك في الربوبية ليس في الألوهية فقط. والآية التي بعدها قريبة منها، وذلك قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا معنى هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني الند يعني القرين والمشابه والمثيل، يحبونهم كحب الله يعني كما أنهم يحبون الله يحبون هؤلاء الأنداد، أو كما أن أهل التوحيد يحبون الله فهم يحبون أندادهم التي يتألهون لها. قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم، أو من حب عباد الأنداد لأندادهم. وبجميع الأحوال فالناس الذين يشركون بالله عز وجل لا يعني ذلك أنهم لا يحبون الله، فقد يحبون الله ويتألهون لله لكن يشركون، وهذا الشرك أن تشرك مع الله غيره فتصرف لهم بعض العبادات التي كان عليك أن لا تصرفها إلا لله وحده سبحانه وتعالى. فإذا هذه التسوية هي من الشرك بالله عز وجل ومن نواقض كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهؤلاء عبدوا وأحبوا، ومن الحب أيضا من العبادة وهي عبادة قلبية، فأحبوا مع الله غيره، هذا شرك بالله عز وجل، كما قال المشركون يوم القيامة كما سيقولون في نار جهنم: تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. التسوية هنا في ماذا؟ في العبادة، في صرف بعض العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا تشريك غير الله مع الله في عبادته هو نوع من أنواع الشرك بالله المناقض لكلمة التوحيد. ثم قال رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فهذا من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أنها تنجيك، حديث صحيح مسلم، أنها تنجيك يوم القيامة من العذاب، وتنجيك في الحياة الدنيا أيضا من السيف، من سفك الدم ومن أخذ المال وما إلى ذلك من العموم، يعني تعصم دمك ومالك إلا بحق، يعني إلا إذا ارتكبت ما تستحق به ذلك، يعني في بلدة تحكم بشرع الله عز وجل وبدين الله عز وجل، وإلا في البلدان التي لا تحكم بشرع الله عز وجل فينجيك حتى الكفر والردة ولا. وهذا في هذا رد قوي على الذين يزعمون أن المرتد لا عقوبة له في الإسلام. فإذا كان الكافر الأصلي الذي ليس له عقد ولا أمان يعاقب لكفره، فكيف بمن كان مسلما ثم ارتد على أعقابه ورجع القهقرة والعياذ بالله؟ وهذا مثل قول أيضا الحديث الآخر الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا هم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق وحسابهم مع الله. ما معنى إلا بحق؟ يعني إذا ارتكبوا ناقضا من، يعني ارتكبوا ما يستحقون عليه ذلك، كالثيب بالثيب، الزاني الذي يزني بالثيب هذا يقتل يرجم، وكالقاتل للنفس يرجم، وكالمرتد يقتل أيضا، لا القاتل للنفس أيضا يقتل عفوا قصاصا، والمرتد يقتل لأنه ارتد عن دين الله عز وجل، وهكذا. إذن إلا بحقه، يعني إلا إذا فعل ما يستحق عليه سفك دمه أو أخذ ماله، يعني إذا أخذ ماله بالحق، لأنه مثلا ارتكب ما يستحق عليه العقوبة في المال، أو استحق ماله، يعني كان المال تحت يده فثبت أنه ليس له بل لغيره فيرجع لصاحبه، وهكذا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله يعني مسائل كثيرة لهذا الباب، قال: وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب. أيوة، قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني أن هذا الذي ذكرناه الآن سيأتي تفصيل له فيما بعد من الأبواب، بعد الأبواب التي ستأتي إن شاء الله في هذا الكتاب كله، هي أصلا شرح لهذه الكلمة، كلمة التوحيد، وذلك سمي الكتاب كله كتاب التوحيد لأجل هذا المعنى. ثم قال: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء، هذه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، لأن المشركين كانوا يدعون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهؤلاء كانوا رجالا صالحين من قوم نوح عليه السلام، فهؤلاء اتخذوهم آلهة من دون الله فعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى. ومنها آية براءة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم، يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني في الطاعة أطاعوهم فيما حرموا وحللوا من غير أن يرجعوا لله سبحانه وتعالى، فتلك عبادتهم إياهم. وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إله واحدة، ما أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية، الأحبار العلماء والرهبان العباد في المعصية، لا دعاؤهم إياهم، هؤلاء لا لم يجعلوا الأحبار والرهبان أمامهم يصلوا لهم ويدعوهم من دون الله، لا، إنما طاعتهم إياهم. وسيأتي باب كامل لهذا الموضوع إن شاء الله. ومن قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقب، يعني في أبنائه وأتباعه إلى يوم الدين، ولذلك كل من جاء بعد إبراهيم عليه السلام يقتدي به، فهو أبو الأنبياء وإمام الموحدين وإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. فاستثنى من المعبودين ربه سبحانه وتعالى، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه المغلاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون إلى هذه الكلمة التي تركها لهم وبين لهم أتم بيان وجاهد في سبيلها وكافح وهجر قومه وسافر وترك بلاده من أجلها. ومنها آية البقرة وهي: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا شد حبا لله في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، وذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فكيف وفدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما. يعني هؤلاء الكفار هم يحبون الله، لا نقول أنهم لا يحبون الله ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر بحب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ هذه دركات بعضها أسوأ من بعض والعياذ بالله. هذا كله كلام المؤلف رحمه الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. فإذا مجرد التلفظ يعصم ابتداء، مجرد التلفظ يعصم ابتداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لما قتل الرجل: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قال تعوذا. قال: فهلا شققت عن قلبي فعلمت ذلك؟ قال أسامة رضي الله عنه: فتمنيت أني لم أسلم إلا ذلك اليوم، يعني ولم يحدث في هذا الأمر. فإذا هي الكلمة تعصم ابتداء لكن لها لوازم، فإذا لم يلتزمها الإنسان فإنها لا تعصم دمه ولا ماله. وذلك تارك الصلاة بقول جمهور العلماء يقتل، تارك الصلاة يقتل عند جمهور العلماء، يعني عقوبته القتل. وتارك الصيام الزكاة يقاتل، إن اعتصم وترك الزكاة يقاتل كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه تارك الزكاة. قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصم للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. وفي هذا فائدة عظيمة، وهو أنه لا يمكنك أن تقول أنا مسلم ثم تقول والله اليهود والنصارى أيضا إذا كانوا طيبين لطيفين سيدخلون الجنة. لا، إذا قلت ذلك فقد نقضت كلمة لا إله إلا الله، ونقضت القرآن من أوله إلى آخره، بل نقضت الأديان كلها، نقضت الدين كله الذي جاءت به الأنبياء عليه الصلاة، لا أقول الأديان، الدين الذي جاءت به الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما هو مقرر في التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، وكما هو في السنة الصحيحة المتواترة وفي ما تواتر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجب عليك أن تكفر بما يعبد من دون الله. إذا اليهود والنصارى كفار، نعم كفار، لأنهم تركوا عبادة الله سبحانه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، يعني لأنه كفر ومسلم بالله عز وجل. لو دخل الإنسان مثلا في الدين كان نصرانيا فأسلم، قال شهد لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله، لكن فعلا يعني النصارى طيبون وأيضا سيدخلون الجنة. ولو شئت أن تتعبد في كنيسة عادي، وأن تتعبد في المسجد عادي، وأن تتعبد في البيعة عادي، وحتى لو شئت أن تتعبد في معابد بوذا عادي، أمر عادي، كل من له دين فيحاسب على دينه وسيدخل الجنة وانتهى الأمر. هذا يقوله الناس، نعم يقوله كثير من الناس اليوم، وهذا كفر بالله عز وجل وضلال مبين. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع، هكذا قال رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحو إمال رفع البلاء أو دفعه. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في ذكر أصناف الشرك بالله عز وجل، وقد بدأ بالشرك الأصغر، لأن هذه المسائل هي من الشرك الأصغر، ليست مما يخرج من الملة وليست مما ينقض التوحيد إلا إذا اعتقد فيها عقيدة مستقلة بذاتها، فعندئذ تكون من الشرك بالله عز وجل الأكبر، لكن في الغالب هي الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر. قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله وعلي توكل المتوكلون. يعني قل يا رسول الله قل لهم للمشركين ما تدعون من دون الله، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله من الأصنام والأوثان وما ذلك، إذا أراد لله بضر هل يمكنهم أن يفعلوا شيئا ويمنعوني من ذلك الضر؟ لا. أو أن أراد أن ينزل علي رحمة، هل هؤلاء الأصنام سيمنعونني يعني من هذه الرحمة؟ لا، لن يمنعون الرحمة. قل يعني قل يا رسول حسبي الله، يعني حسبي الله كافيني الله، يكفيني الله وحده سبحانه وتعالى، عليه يتوكل المتوكلون. طب هذه الآية جاءت في الشرك الأكبر، فعلى ما احتج بها على الشرك الأصغر؟ قال العلماء هذه كانت طريقة السلف رحمه الله، فإنهم يحتجون بهذا. ويقول إذا كان هؤلاء الأصنام الذين فيهم صالحون بل أنبياء ومرسلون كعيسى عليه السلام وكالصالحين كمريم عليه السلام وكالعزير وكغير من الصالحين، هؤلاء وهود وسواع ويغوث ويعوق هؤلاء جميعا، إذا كان الناس تقصدهم على أساس أنهم كانوا أهل قرب من الله وفعلا كانوا قريبين من الله، ومع ذلك كان دعاؤهم وكان جعلهم سببا بينك وبين الله شركا بالله عز وجل، فكيف بحلقة وحديدة وتميمة وما إلى ذلك؟ هذا يعني سيكون أبعد وأبعد. فهذا من باب احتجاج بالشيء الأعلى على الشيء الأقل، يعني هذا يسمى يعني قياس الأولى، يسمونه قياس الأولى. فهذا الاحتجاج هو احتجاج قوي وسليم، فإذا كانت الحجة في هذا فكيف بذاك؟ وهذا واضح جدا. ثم قال رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، يعني من فضة، من نحاس، فقال ما هذه؟ كأنه يستنكر عليه أو يستفسر لعله يكون قد فعل لسبب من الأسباب. قال من الواهنة، مرض يوهن البدن ويتعب الإنسان. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تزيدك إلا ضعفا، لأنك الآن تتمسك بالخرافات. ما علاقة جعلي حلقتي نحاس في اليد، ما علاقتها بالمرض الجسدي؟ ليس لها أي علاقة. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وهذا الحديث حقيقة بعض العلماء حسنه كما ذكر الشيخ هنا، وبعضهم ضعفه قال لا هذا ضعيف وفي راوي ضعيف، وحقيقة صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الإمام الذهبي، ويعني أظن أيضا الهيثمي رحمه الله وافقه، فلذلك اعتمد المؤلف على من صححه. والحديث له ما يقويه من النصوص الأخرى التي سيأتي بعضها، فلذلك يعني احتج به المؤلف وسيرناه على ذلك. هنا مسألة يا إخواني، شوف الأسباب على ثلاث ناس، مع الأسباب على ثلاث أمر. قوم لا يعتبرون الأسباب أصلا، يقولون الإنسان الطعام لا يشبع، لا يشبع أصلا، إنما خلق الله الشبع عندما أكلت، والسكين لا تقطع، إنما خلق الله القطع عندما حززت بالسكين، وهكذا يعني يأتون ويستشهدون بأمور. هذا مذهب الجبرية، وتابعهم على ذلك الأشاعرة في هذا الباب، فإنهم ينكرون الأسباب والمسببات. وطائفة غلت في الأسباب والمسببات، فجعلت أسبابا ليست بأسباب وبالغت في هذا الأمر. وطائفة توسطت فقالت نحن إذا كان السبب شرعيا جاء في كتاب الله وسنة رسول الله نعتبره، وإذا كان طبيعيا وثبت أنه فعلا سبب فإننا نعتبره أيضا. فإذا الأسباب إذا كانت واقعية شرعية أو طبيعية يعني عرفت بالتجربة فهذه أسباب شرعية نعتبرها ونعترف بها، لكن إذا كانت أسبابا غير شرعية إنما الإنسان من عقله اخترعها فهي خرافات وخزعبلات يضعها الإنسان في ذهنه، كما كانت كثير من الشعوب ومنهم العرب يظنون يتطيرون ببلبومة ومنهم يتطيب الوجه القبيح ومنهم يتطيب اللون الأسود ومنهم يتطيب الكلمة يسمعها. وكانت العرب تتطيب شهر صفر ويتطيرون بأمور كثيرة. هذه خرافات، هذه خرافات. وجاء الدين لمحاربة الخرافة والجهل. فلذلك التمسك بأسباب لا أصل له من الخرافة، وهو من الشرك بالله عز وجل، وهو شرك أصغر، وهو شرك أصغر. على أن الشرك الأصغر يا إخواني بارك الله فيكم، قد ذكرنا في الدرس الماضي اختلاف العلماء في هل يغفر ذلك الشرك الأصغر أم يعد من ضمن الذنوب الكبرى التي توضع في الميزان، فإن ثقلت الذنوب دخل صاحبها النار، وإلا إن كانت له حسنات كبرى دخل الجنة. خلاف بين العلماء، حتى شيخ الإسلام اختلف قوله في هذا، تارة قال هذا وتارة قال. والذي يظهر لي والله أعلم أن الشرك الأصغر تغفره أيضا الحسنات والمصائب ويعني الكفارات التي علمت. على أي حال هو يعني أمر عظيم الشرك حتى لو كان أصغر، هو أمر عظيم، لكن لا يحبط الأعمال ولا يموت صاحبه على الكفر والعياذ بالله، لكنه أمر عظيم. فلذلك جاء التحذير منه في حديث كثير. قال ولو عن عقبة بن عامر رضي الله مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعاء عليه. والتميمة هي أي شيء يضع الإنسان يظن أنه يتمم له أمره، كالخرزة والودعة وحدوة الحصان، ويعني هذه الأشياء التي والخمسة كما المغاربة عندهم خميسة، خمسة هذه يظن أنه إذا علقوها تقيهم العين وما إلى ذلك، هذه كلها خرافات. الأتراك عندهم هذه العين الزرقاء يضعونها في الأبواب في السيارات وكذا، وأيضا كثير من الناس يظن أنه لو وضع سبحة في سيارته فإن الله يحميه وإلى غير ذلك من الأمور، هذه كلها خرافات ما أنزل الله من السلطان. قال من تعلق تميمة فلا أتم الله، دعاء عليه. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، يعني لا أتم الله ذلك الأمر الذي يريده. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا اللفظ حقيقة يعني لا أدري من خرجه، حتى يعني محقق كتاب قال لم أجده بهذا اللفظ. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، خيط هكذا يظن أنه إذا وضع في يده تذهب عنه الحمى، فقطعه وتلا قوله تعالى ومن أكثر من الله إلا هو مشركون. يعني انظر هذا يعني يؤمن بالله وكذا ومع ذا يشرك بالله بهذا الأمر، هذا ليس من الشرك الأكبر بل هو من الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد فيه النفع والضر من دون الله فهذا يقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهذا الأثر يعني حتى هو ضعيف لكن يعني يتقوى بالنصوص التي ذكرناها. والحاصل أن كل من تمسك بمثل هذه الأمور فقد وقع في الشرك الأصغر، فليحذر المرء أن يقع في مثل هذه الأمور. قال الشيخ رحمه الله وفي مسائل، الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثاني أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، يعني أن أمره عظيم. الثالث أنه لم يعذر بالجهالة، وهذا كلام فيه تفصيل حقيقة، ويعني بعض الشراح فصل في موضوع عذر بالجهل، لعلنا إن شاء الله في موضعه أو في موضع آخر نفصل هذا الموضوع، لأن الكلام هنا ليس على إطلاق أنه لم يعذره بالجهل. والرابع أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقولي لا تزيدك إلا وانا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، وهذا من باب الأمر معروف النهي عن المنكر. السادسة التصريح بأن من تعلق شيء وكل إليه، تعلق وكلت إليه والله يكلك إليه، ولمن وكل إلى هذا ضعيف فقد خسر والخاب، نسأل الله العافية. الثامنة التصريح بأن من السابعة أن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة وكما ذكرنا في الباب السابق. العاشر أن تعليق الودع، الودع هذه الصدف التي يكون في البحر والناس يعلقون يظنون أنها تحميهم من العين وما إلى ذلك، يعني اعتقادات فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، يعني تركه وما تعلق به، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الأمر حقيقة كنت أريد أن أضيف بابا آخر لكن سبحان الله الوقت لا يسع، نكتفي بهذا القدر. الحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.